بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في كتاب دروس رمضانية وفي الدرس العاشر منه قال: آداب تلاوة القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن هذا القرآن الذي نقرأه هو كلام رب العالمين، تتصدع من عظمته الجبال خشوعا وذلة ومهابة. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولما كان هذا القرآن بهذه المنزلة وجب تعظيمه والتأدب بآداب تلاوته. والآداب التي ينبغي التأدب بها عند تلاوة القرآن هي: أولا، إخلاص النية لله تعالى، أي أن يقرأ القرآن من أجل الله، لا رياء ولا سمعة، لا من أجل أن يقول ختمت في رمضان مرتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر أو أقل، وإنما يقرأ ذلك تدينا وتعبدا، فإن بكل حرف عشر حسنات، فكيف بالقرآن كله؟ من قرأ القرآن من أوله إلى آخره فله بعدد حروفه بكل حرف عشر حسنات، يعني أنه يكسب 3 ملايين حسنة. قال: إخلاص النية لله تعالى، فتلاوة القرآن عبادة من العبادات لا يقبلها الله إلا أن تكون خالصة له تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال الله: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل، أي قد قال الناس عالم وقالوا قارئ، لأنهم في الظاهر يأتي الإنسان ويتعلم ويعلم ويدعو فيقال هذا عالم، هذا من العلماء. ويأتي الإنسان ويقرأ القرآن ويتعلم قراءات القرآن 7 والـ10 وما زاد على ذلك ليقال هذا قارئ وهذا عنده قرآن. فقال الناس ذلك، لكنه ما فعل هذا لأجل الله، فعله لأجل الشهادة ولأجل ثناء الناس عليه. فيقول له الله: كذب، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل، يعني ماذا نفعك؟ هل أدخلك كلام الناس الجنة أو أخرجك من النار؟ قال: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قال ثانيا: من آداب تلاوة القرآن التي ينبغي لقارئ القرآن أن يتأدب بها، أن يقرأ القرآن على طهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة. قال: والقرآن ذكر، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك جمهور أهل العلم، ما فيهم الأئمة 4، أن القرآن لا يقرأ إلا على وضوء، لا يقرأ إلا على طهارة، لا يقرأه المحدث، يعني لا يمسه المحدث. وأما القراءة عن ظهر قلب فلا بأس، يقرأه الجنب والمحدث غيبا، أما لمسه ولمس المصحف فلا يكون إلا على طهارة على وضوء. لكن لو كان عند الإنسان مصحف في جوال لا بأس أن يفتح ويقلب الصفحات في جوال، لأن الجوال لا يأخذ حكم المصحف. قال ثالثا من آداب قراءة القرآن، ولذلك تجد من بعض الناس يمتهن القرآن، يضع القرآن في البيت وفوق المصحف مبخرة أو مزهرة أو فوقه كتب أو فوقه دهن أو طيب أو غير ذلك، هذا أمر لا يجوز. لا بد أن يرفع القرآن ولا يمتهن ولا يوضع فوقه شيء، لا يوضع فوقه شيء، وإنما يبقى القرآن مصانا. ولا يبقى القرآن فقط بالرف إلى أن يمتلئ بالغبار، جاء ينفض الغبار ورده، ولكن يتعاهده الإنسان ويقرأه. ولا يدخل تحت شكاية النبي صلى الله عليه وسلم قومه إلى الله وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ثالثا من آداب قراءة القرآن أن يتدبر المسلم كلام الله ويتمعن في معانيه ويعمل به. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد أخبر الله تعالى بأن من لا يتدبر القرآن قد أقفلت قلوبهم وأغلقت على ما فيها من الباطل والضلال فلا ينتفعون بشيء من معاني القرآن ولا يهتدون بهديه ولا يصل إلى قلوبهم شيء من الخير الذي فيه، عقوبة لهم على إعراضهم عن تدبره. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. رابعا ومن آداب قراءة القرآن أن يستعيذ القارئ بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من ذلك أن يطلب الإعانة من الله فيلوذ به من وسوسة الشيطان أن يصده عن الانتفاع مما في كتاب الله جل وعلا. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. خامسا ومن الآداب التي ينبغي لقارئ القرآن أن يتأدب بها ترتيل القرآن. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، لا يقرأه هذا وإنما يرتل ويحسن القرآن بصوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقال زينوا القرآن بأصواتكم. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فيقرأ المسلم القرآن ويزين به صوته، لأن ذلك مما يعينه على تدبر آياته وتفهم معانيه وقراءته القراءة الصحيحة. سادسا ومن آداب تلاوة القرآن أن القارئ حينما يكون بحضرة أناس يقرؤون القرآن أو يصلون فلا يجهر جهرا يشوش به على القارئين أو المصلين. لا يشغلن قارئكم مصليكم، إذا كان هناك أناس يصلون وأنت تقرأ القرآن اخفض صوتك، لو كان أناس نيام وأنت تقرأ القرآن اخفض صوتك، لو كان غيرك يقرأ القرآن وربما شوشت عليه فلا تشوش عليه. لكن لو كان الناس كلهم يقرؤون القرآن حتى يكون لهم دوي كدوي النحل، هذا أمر مطلوب، فالكل يقرأ والكل يذكر الله عز وجل. قال ومن آداب تلاوة القرآن أن القارئ حينما يكون بحضرة أناس يقرؤون القرآن أو يصلون فلا يجهر جهرا يشوش به على القارئين أو المصلين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يصلون ويرفعون أصواتهم وهم يقرؤون، فقال صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. سابعا ومن الآداب أن يسجد قارئ القرآن إذا مر بآية سجدة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولم أنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فإذا قرأ الإنسان آية سجدة يسجد استحبابا ولا يجب عليه ذلك، لو لم يسجد لا شيء عليه، لكن إذا سجد فهو أفضل وينال بذلك الأجر. قال: اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشفعه فينا يا رب العالمين. طيب إلى هنا.